وتعتقد ان المفعول ففي المفعولين احداهما ان يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قوله تبارك وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه واجب هناك لازم هناك تاخذ الفاعل وتقديم الفاعل لانه اذا تقدم الفاعل وهو متصل بضمير يرجع الى المفعول يرجع الضمير الى متصل الى الضمير هذا من محل الجواز نعم وين هذا ياتي نعم واذ ابتلى ابراهيم ربه وكذلك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم واجب كمان تقديم المفعول هناك وتاخذ الفاعل ولا يزيد اكثر النحويين نحو دان نوره السساء ولا يزيد اكثر النحويين يمنعون لا في نسر ولا في قالوا لمالك مشدد ولذلك ابن مالك قال مشدد نحو دان نوره الشجر دان نوره الشجر وأزاد فيه من أخفش أيوة. ابن ابن جن والطوال وابن مالك احتزاد بنحو قوله جزى رباه عني جزى رباه ربه جزى ربه عني عدي بن حاتم والصحيح جواده في الشعر فقط واما في النثر بسبب النهوه هو جمع بين المذهبين نعم هذا قوله عمر بن هشام هو لان ابن مالك وهؤلاء استدلوا بالشعر فقط طيب وهالية أن يحصر والثانية أن يحصر الفاعل إنما لماذا قصروه على الشعر فقط؟ يا اسمك الفعل هل شفته؟ لا ضرورة الشعر يعني؟ طبعا ضرورة تقتضي طبعا إذا كان لضرورة هل جاء في القرآن؟ إذا كان لضرورة الشعر شيء فمسلم أما إذا كان لغير ضرورة الشعر هذا كلام العرب في النثر ما أشعر هذا يجيب يجيب لي النثر ما جاء ولا لا صديقي إذا بيسعى أليس الشعر حجة يا شيخ؟ لماذا يحتج بالشعر إذا؟ إلا إذا كان في ضرورة الشعر هذا مسلم جالين من القاعدة في النثر بالنثر لا يعتبر في الشعر فقط يقولون هذا بس من يدرينا لعل العرب تكلموا بهذا الشيء أنا طيب هذا يقول زانا نوم الشجر الإنسان ما رأى الشيء يقول لك هذا يستقل جيد هذا في هذا صفحة 129 ما ننسى هذا حتى تجد هذا والثانية وش أن يحصل الفاعل بالتاء إنما واجب واجب تأخير نحو إنما نسى الله من عباده العلماء إيه حصل العلماء وكذا حصر بإلا عند غير الكتاب واحتجوا بقوله ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا شفا قط إلا تقدمه من الفعل أنا لكن إلا الصحيح أن المحصول بإلا هو المتقدم هو المتأخر لأنه لا يبقى الجماعة لأنه نشوفه وهل يعذب إلا الله بالنار فلم يبغ الا الله ما هيج كذا واما تقديم المفعول جوازا فنحن فريق كذبتم وفريق استخطبوا واما وجوبا في مسالتين إحداهما أن يكون من ماله الصدق. نحن فأي آيات الله تنكرون؟ هذا الواجب. أي آيات ما حدا واجب. من ليس مصطفى. عندما ما تدعو له الإسماء والحسنى. أي هذا الشيء؟ كيف نعرف أي هذا؟ هذا شخصية. نعم لكن هو يتعدى له قوله. يتعدى تدعو. فلا هو يسمع. أيما ما تدعو فلا هو يسمع. هذا جواب الشرع. لا لكن في الجملة شو وضع النص الثاني؟ جواب الشرع. النص الثاني سمى هذا. عارف لكن المفعول الأول لأن أي هذا المفعول الثاني. المفعول الأول هو أي. والثاني ايش؟ عايد المحذوف عايد ال انت سمعي كده وين العايد؟ ما في عايد. الجماعة تدعوه تدعوه. نعم تدعوه تسموه تسموه اياه ايما تسموه. نعم بواحد من الاسماء هذا. أيوة. يا رحمن يا رحيم. أيوة. قل فله الاسماء هذا النص المحذوف هو نعم. ايش يا هذا المفعول؟ يا اخي ما في ثم تتعدى الذكر بمفعولين وهذا من باب الاعطاء. يجوز حذف المفعول الثاني بالاذن وغيره. انا رايت هذا في هو هذا ما في قدر المفعول الاول لانه لا ايما تسموه ايما ما تسموه قلنا نعرف ولا بي. يا الله يا الله لان الايه لها سبب. المشركون يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن إلهي هو إلهي يقول يا الله يا رحمن. فلذا تبعان المسمى واحد فله أسماء كثيرة. يا الله يا رحيم يا رحمن هذا رجل عليه المفعول الأول الضمير مكتوب والمفعول الثاني اللي هو أيان اسم الشر الجمع. نعم أسمع. نعم الثانية أن يقع عامله بعد أن يقع عامله بعد الفقر. أن يقع مثل الناقص وليس له منصوب غيره. نعم مقدم عليه. نحو نحو وربك فكبر سلام. إن ما في عايد لو كان الضمير موجود نعلم نقول قدر لي ربك هذا إيه يعني عامل ويكون من باب الاشتغال. أيوة. لا أعلم لم يستكبر لم يشتغل. نعم فإذا لو تصدت كبر هذا على ربك. أنا نعم وواجب كمان تقديمه وكذلك تطهر لم يعمل. نعم. بخلاف أما اليوم فضرب زيدا لأن فهذا ليست في محله بعد أما هذا ها؟ هذا بعد أما ايش؟ فأمن في ما يدفع ما بعد هذا ما تقدم ربك بكبر الشعر بالفايش عاطفة واحد منهما تجعلوها هذا لأن يضرب نسب زيدا بخلاف هذا لأن يضرب نسب زيدا بعده تضرب زيدا على أخذ المفعول. لو كان أما اليوم فاضرب أما اليوم زيدا فاضرب لا خلاف هناك لا تتسلط عليه لا تتسلط عليه. أيوه أما زيده لأنه يقول وليس له منصوب غيره مقدم. لو كان له هذا منصوب هذا كله جاي لكن هنا يمكن مسؤول فضل زيد حلف بخلاف أن اليوم فاضل زيد ليس له منصوب لأنه تأخر عنه السبب أن ضرب هذا له معمولا وهو الطرف هذا متعلق بيضرب زيدا متعلق إذا زيد هذا يكفي لا يتقدمان. لا يتقدمان. المعمولان لا يتقدمان؟ لا ما تقدم زيد على على على تقدم عنه ضرب فالفرقان تقدم على على على على أنا لا يا شيخ فأما يتيما فلا تقرأ مثل ربك فكبر يعني هنا لأنه فلا تقهر لأنه ليس من باب الاشتغال ليست من المهم لأنه لم يتصرف فلذلك يتيم هذا مفعول مقدم مفعول به مقدم لأن تقدم أحد المعمولين يا أخي أنت ما تعرف هذا تبغى القواعد هذا أنت ما درست تسليم حتى تنكر هذا لا الخلق هذا يبغى يعترض القواعد أنا أبحث عن العلة يا شيخ العلة هو هذا أنها مقبولين إذا تقدم المفروض واحد هذا لا يتقدم الثاني طيب هذا سؤال يا شيخ أما اليتيمة فلا تقهر مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فاليتيمة لا تقهر أسمع هذا الكلام الأصل هذا أن هذا إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر أصله أما هذا بالفتح فتح الهمزة أتخلوها عند أما كمهما يكن من شيء مهما يكن من شيء لا أسمع فاليتيم فهذا على اليتيم هذا هذا السبب أنه زائد أن تعمل يعني هذا في اليتيم هذا نعم آخر فاليتيم فلا لا تقع آخر ولكن إنما هو الآن يعني مدية إلى إلى إلى إلى إلى الجملة العاملة بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا مهما يكون من خير فاضرب اليوم زيدا هذا فتقدم هذا المعمول فيكفي عن تقدم المعمول الثاني أما المقدمات الشرعية تنبيه إذا كان هذا لو تقدم زيد وتأخر اليوم على ضرب يجوز فأما زيدا فاضرب اليوم يجوز هذا شيء فأما زيدا فاضرب اليوم هذا ما هذا يجوز يجوز إذا إذا قدمت زيدا يجوز وإذا قدمت اليوم يجوز نعم شوف قادر أسمع الآن الآن يجوز أسمع قال لك الجواب عن السؤال فالجواب عن ذلك أن نقول لك أيوة إنا نلتزم ما بعد فائد جدائي لا يعمل فيما قبله إلا في أم في أما إذا كان الشخص هذا أما لكن في محال ذلك الذين اعترض عليه بأنه لا يعمل ما قبله يقول لكن في محل ذلك نعم آخر نعم لكن محل ذلك أسمع أن ما بعد فائد جدائي لا يعمل بما قبل نحن نعرف القاعدة الصبان إن لكن محل ذلك أن لا يعمل ما بعد الفاي ما بعد الفاي الجزاء فيما قبله محل ذلك إنما كان ما بعد الفاي واقعا في موقعه وأما في هذا ما وقع في موقعه لأن أصل فا هذا أن تكون يعني اليتيم مهما يكن من شيء فاليتيمة لا تقع أصله هذا نابت ما نابع ما يكن ثم بعد ذلك انتقلت الفا هذا للعادل وكان المعنى فلذلك يعمل فيما قبله نعم نعم وأما لو كان الشرط هذا شرط إيه أيوة أو واحدة من هذا من أدوات الشرط لا يجوز لا ينام عبد الحميد قال يا طيبة فإنه يجوز لأنك واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي بل كان موخرا عن موقعه ومركزه الطبيعي، فإنه يجوز أن يعمل فيما قبله. ونحن نقرر هنا أن ما بعد الفاعل الواقعة في الجواب أما فقط الملفوظ بها أو المقدر ليس واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي، ولهذا جاز أن يعمل في المفعول المتقدم عليه في النفس، ولهذا التأخر. نعم في هذا الموضوع سر نحن نبذله لك حتى تكون من الأمر علي. أنت تعلم أن أما نائبة عن عدالة الشرط كما قلت لكم وعن فعل الشرط جميعا، ومن أجل ذلك يفسرونها بمهما يكن من شيء، ومهما هذا هي أداة الشرط، وقولهم يكن من شيء هو فعل الشرط. وقد نابت عن أما وقد نابت أما منابهما جميعا، وما يلي أما في اللفظ هو جواب الشرط، والتزموا فيه الفاء ليدلوا على ظل وهدى على أنه جواب، حتى لا يقع في وهم واهم أنه الشرط، لأن من المعلوم أن الشرط لا يقترن بالفاء، والتزموا أن يفصل بين أما والفاء هذا بفاصل، والتزموا أن يكون هذا الفاصل مفرد لا جملة. نعم أما التزامهم الفصل بين أما والفاء ولكراهتهم أن يقع جواب الشرط متصلا بأداة الشرط، وأما التزامهم أن يكون هذا الفاصل مفرد، ولأنهم لو أجازوا وقوع الجملة فاصلا لوقع في وهم من لا يعرف حقيقة أن هذه الجملة هي جملة الشرط، ولكن ليست. وإذا فهذا الاسم المفرد الذي التزموه بعد أما جزء من أجزاء جملة الجواب تقدم على موضعه ومركزه الطبيعي لسبب اصطناعي، وهذه الفاء التي تليه مؤخرة عن موضعها ومركزها لسبب اصطناعي. ولو أن العامل المقترن بالفاء وقع في موضع التبادل لكان متقدما في اللفظ على الاسم الموقوف، وهذا معنى قولنا في أول جواب هذا السؤال، إنما بعد الفاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها، إذا كانت الفاء هذه واقعة في موقعها الطبيعي. فتأمل هذا الكلام، هذا كمان الصباني. لا عقيل عبد الحميد هذا. لا في الصباني بنفسه. شوفوا وربك فكبر هنا الفاء. الفاء ليست في موضعي. أيوه. الأما مقدرة هنا، ولذلك أما المنفوذ والمقدرة. هذا يا شيخ الفاء هنا داخل في الشرط. هذا فكبر. تمام. الفاء الشرط هذه واقعة في جواب الشرط. كما يقول الأخ. أيش هي؟ ربك فكبر. مكان جواب الشرط. لا يعني داخل على جواب الشرط. مكان لا مقدرة. أما لمالك أدمع يا. نوخ ابن مالك بنفسه قال أشهر أيوة شيخ واجب لكلبيها ولكلبيها وجوبا ووفا مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فلأيش فالسائلة السائلة لا تنهر هذا الشعر لا تنهر هذا ما عمل فيما قبل البال لأن فهل في محله إيش لما خليه السائلة لتكون في السائل في العامل في العامل بنفسه، ولذلك ما هو زي زيئين أو غيره نعم هذا المسؤول نعم هذا في قوله تعالى وربك فكبر إشارة بالتاء يا شيخ إشارة بالتاء لا تعطينك وربك فكبرها إذا جاءت كفاء بالواو واحدة منهما إيه؟ لا أما هذا لا يدخل إلا جواب أما نحن نتكلم لك فيها أما وأما هناك يزول جواب أما نعم هذا مرتبط بجواب أما المسألة خلصت هذا لا وربك وربك فكبر هذا واجب واجب إيش واجب الآن يتخدم المعنى والفاء إيش نعرف الفاء هنا؟ الفاء هذا صيدة وقال هذا قال داخل في جواب الشرط. في سؤال جواب ما في هذا في أما. أما المقدرة. نعم. هنا مقدرة أما. مقدرة. إذا كانت مقدرة. لأن نائبة من أبناء الشرط والفاء هي الجزاء. سجى هي القرآن هي الجزاء. يا شيخ اليتيم هذا مفروض به تقهر تقهر لا تقهر اليتيم لا لا لا مشيش عبد الحميد هذا صلاح الموضع طيب اسمع اسمعنا تنبيه اذا كان الفاعل والمسؤول ضميرين ولا حصر في احدهما وجب تقديم الفاعل مثل ضربته هذا لم يذكره نعم ما ذكر واذا كان المضمر احدهما فان كان مفعولا المضمر هذا نعم وجب مثله وتاخير الفاعل كضرب عن يديه وانا واجب تقديم المفعول لانه ضمير متصل عن الاسم الظاهر عن الفاعل هذا وان كان فاعلا وجب وصله وتاخر المفعول او تقديمه على الفعل كضربت زيدا وزيدا ضربت نعم ضربت زيدا وزيدا ضربت نعم ضربت زيدا الان واجب تقديمه الفاعل وما اما وزيدا ضربت هذا نعم تقدم فيه المفعول على الاسمين على الفعل وفاعله وكلام الناظم يوهم امتناع التقدير لانه هو سوى بين هذه المساله ومساله ضربته الداعي الصواب ما ذكرنا باب الغناء عن الفعل امشي كم باخ؟ خمس دقائق. كم؟ هذا باب النائب عن الفاعل. قد يحذف الفاعل. أي انظروا إلى الأسئلة التي يحذف فيها الفاعل في اللسان العربي. لا يحذف بلاش. لأنه عنده. ما هو كالفاعل كالمفعول المفعول يعلق إنه فضله والفاعل عمدة لا يحدث إلا لأمر من الأمور طيب أنا أعرف إلا يا بني يرجعني لا كلام فاضي أصل على الأشياء خذ هذا الكلام قد يحدث الفاعل للجهل به أيوة كثور قد متاع ايوه هذا هو المبني الاولى يا فاعل نعم او لغرض لفظي اسمع كتصحيح النفل ايوه كتصحيح الشاعر عرفتها ولفتها ولفتها عربا وحلقت رجوله غيري وغناك اخرى ذلك الرجوله عشان يقول او معنى بدون غرض معلوم كان لا يتعلق بذكره غرض مثل قوله فان احسرتم او معنوي نعم ما استيسر منه وكذلك واذا حييتم كمان هذا لغرض معنوي لا يتعلق بذكره قرار ذكر الفاعل هنا لا يتعرض لا يتعرض به لا يتعلق به غرض غرض كيف لا يتعلق به غرض ولا هنا لا إذا هو عصر تقول الفاعل لا يفتح أبدا ليس قطع عمدة الفاعل عمدة ولكن الآن لا يتعلق به معنى يعني إذا كان المعنى لا يحتاجه لا لا لا مثل هذا وإذا حييتم بتحية أي واحد حياكم بتحية فانزلوا له تلك التحية أو تزيدون له أو أحسن منه وهو أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا وينوب عنه وكذلك إذا قيل لكم تفسحوا أي واحد قال لكم أحضر فتفاعل حياكم الله، سلم عليكم. لا مو هذا، إذا قال لكم تفتحوا، إذا قال واحد لكم تفتحوا ومنهم أفتحوا. إذا قال لكم قائل تفتحوا وينوب عنه في رفعه. يعني فإن أحصرتم أيضا، فإن أحصركم أحد يا شيخ بالفعل هنا، فإن أحصركم أحد فعل محذوف لأنه لا يتعلق به غرض. الحصر كمان يكون بالمرء. أيوة الفعل إلا إلا إلا ما يخطئ واحد. نعم نعم. ويكون بالعدل. أيوة واحد. وينوب عنه في رفعه وعنديته ووجود التاخر عن فعله واستحقاقه من التفلي وتانيث الفعل لتانيث واحد من الأربعة. هذا الأحكام التي الأول المفعول المفعول به ينوب عن الفاعل أربع أصناف. المفعول به الظرف المجرور، الظرف المفعول، المفعول به كما ذكرت لكم ينوب عن الفاعل. إذا حذف الفاعل ينوب عنه مطلقا بلا قيد بلا شرط. وأما الثلاثة هذه وهو إيش؟ الظرف المجرور والمطلق والظرف. لا ينوب واحد عن النيه الا اذا كان صالحا للنيابه. نعم هذا قبل ذلك ابن مالك قال قابل من ظرف او من مصرف، قابل من ظرف او من مصرف الحبس جار بنيابه الحبس. فان لم يصلح بالنيابه لا ينوب. نصدر بان كان متصالحا مع هذا. سبحان الله هذا يلزم النصر. المصرف هذا اسم المصرف المسبح ولكن لا تنوب، لأنه إذا نابت رفع فتخالف ويخالف هذه الكلمة ما وضعت في لسان العادل وهو لزوم النص. وكذلك معاذ الله أمس صحيح وسحر أمس يا أخي هذا القواعد الطيبة. أيوة لكن أرأي أول مفعول به الثاني المجهور ولما سقط في أيديهم. أيوة نعم خليهم نعم لا تقول لهم شيء. ولما سقط في أيديهم. أيوة ليس أعرف سقط في أيديهم هذا السقط الفاعل الماضي ابن المجهول في أيديهم جار مجرور نائب فاعل. ليش نائب فاعل؟ لأنه هو ينوب عن الفاعل فالمجرور شرع مجرور هنا نابع عن الفاعل في أيديهم ليس لهم تعلق. ليس على هذا نائب فاعل جار مجرور نائب فاعل جار مجرور نائب فاعل يعني ضيف كيف تقول جار مجرور نائب فاعل؟ آه شيخ جار مجرور نائب فاعل قد يعني يقبل النيابة سألك أنت أنتم تسألون ما لا سألكم المسكين مش تقدير الكلام قبل العلاج سقط في أيديهم. سقط في قالوا الطب بس بعد الآن بعد الآن وراءوا أنهم قد ضلوا قالوا ليس يرحمنا ربنا لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا انزل الذي سواه بقوم موسى السامري السامري ولما سقط في الجهود ما رأوا أنهم أضلوا لأنهم عبادوهم بعدما راح موسى إلى المناشاة مناشاة ربهم. هذا يعني تقول له زرف المجنون هذا في محل رفع لأنهم لا يباع لا يدفع ما هم متعلق بشيء آخر. استخدير الكلام قبل محل رفع قبل البناء للمجهول ولما سقط مات ولما سقط العجل في عنده سقط العجل لأنهم أعبدوا قال لهم هذا إلهكم وإلههم وتقال لهم الثامن أنا ولما سقط على فقار ورأوا أنهم قد ضلوا رجعوا إلى ربهم قالوا يا إذن أحمنا ربنا وفرنا لنكونن من الخاسر آخر هذا الجرب المجرور هذا إذا كان لا يطاعي في محل رفعه في محل رفعه بالله أي نعم طيب نعم ما تقول متعجب هنا حذف فعل العلم به وكيف الفعل يعني غربية لما هو ضمن مع السر يعني حين يصير شاف أقول لك لما مضمن مع السر مضمن مع السر إذا